مقدمتين. الأولى حسن ظن العبد بنفسه. واضح؟ يقول التزمت، يقول تركت المعصية، يقول أنا خلاص يوم بقيت كويس بدأت أبتلى. مين اللي قال إن أنت بقيت كويس؟ مين اللي قال إن أنت تركت المعصية؟ مين اللي قال إن أنت التزمت؟ مين اللي قال إن أنت تبت؟ كذاب. كل ده موجود فيك وما زلت. ده أنت كنت بتمتحن ربنا، مش ربنا اللي بيمتحن. وصلت؟ هي دي. حط إيدك بقى على الجرح عشان نفهم الموضوع. تاني، يقول ابن القيم: وهذه الأقوال وظنون الكاذبة. إيه الأقوال وظنون الكاذبة؟ أيوة أنا عايزك، أيوة أنا بحب كده أنك أنت تقلق كده وتتقلب وتتعدل، وتطرطق ودانك عشان نفهم نسمع، ما تقعدش كده متنح. صح، صلى على الرسول. هذه الأقوال وظنون الكاذبة. إيه الأقوال وظنون الكاذبة؟ إنك بتقول إذا تبت وابتلى، مبنية على مقدمتين. هو قال الكلام ده بناء على إيه؟ حاجتين. إيه هما؟ واحد، حسن ظن العبد بنفسه ودينه واعتقاده أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه، واعتقاده في عدوه وخصمه خلاف ذلك، أنه تارك للمأمور مرتكب للمحظور، اعتقاده أنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه من غيره. ما هو شايف الناس العصاة بيرتعوا، مش كده؟ فهو بيفكر بقى أنا صح والناس دي غلط، فربنا بتاع أنا مش بتاعهم، بيديهم ما يدينيش ليه؟ هو ده الغلط الأولاني، الفهم الغلط. الإيه؟ الغلط الأولاني. اتنين، المقدمة التانية، اعتقاده أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين ولا ينصره، شكه في أن ربنا مع المؤمنين. هي دي، ده كل ابن القيم النقطتين دول، المقدمتين دول. المقدمة الأولى إيه؟ حسن ظنه بنفسه. الثانية سوء ظنه بربه، اعتقاده ان هو صح واعتقاده ان ربنا مش دايما بينصر المظلوم، مش دايما مع المؤمنين، بيد الكفار والمشركين. ده كل ابن القيم. فلا اله الا الله، كم فسد بهذا الاغتراف من عابد جاهل ومتدين لا بصيرة له ومنتسب الى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. مصيبة. فإنه من المعلوم كلام الشيخ أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا ما لا بد له منه من جلب نفع ودفع ضر بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو مباح. فإن اعتقد، خلي بالك، أن الدين الحق واتباع الهدى، إن اعتقد العبد أن الدين الحق واتباع الهدى والاستقامة على التوحيد ومتابعة السنة يوجب عليه أن يعادي جميع أهل الأرض ويتعرض لما لا يقدر عليه من البلاء ويفوت حظوظه ومنافعه العاجلة، ويلزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دينه، فهذا هو البلاء والشر المستطير. ما هو لما يحسن الظن بنفسه يقول أنا على الحق الكامل، يبقى كل الناس دي على باطل لازم أعديهم وأضربهم بالجزم، فيتحمل من البلاء إيه؟ ما لا يطيق فيؤذى من جهته. ويقول لا، ما هو لازم كده أهل الدين إيه؟ يؤذوا ويبتلوا. لا، الكلام ده مش هو الصح. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وأصل هاتين المقدمتين ناشئ من جهلين كبيرين، جهل بحقيقة الدين وجهل بحقيقة النعيم الذي هو غاية مطلوب النفوس وكمالها وبه ابتهاجها والتذاذها، فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين وعن طلب حقيقة النعيم. خلي بالك، هي دي القضية اللي أنا عايز أقصلها برضو في معرفة إيه هو الابتلاء. فهمت النقطتين الأولين؟ حسن ظنه بنفسه وسوء ظنه بربه. النقطة الثالثة هنا بقى مفهوم النعيم عندك إيه؟ يعني مفهوم السعادة والراحة إيه؟ مفهوم إنك أنت تبقى عايش في عافية، تبقى إيه يعني؟ هي إيه العافية عندك؟ هو ده القضية. إمتى أسمي اللي وقع علي ده إن أنا في بلاء، إن أنا في ابتلاء؟ قلت لكم أظن في المرة اللي فاتت لما كنا هنا، إن واحد يقول لك أنا خسرت 10,000 جنيه. هو ما خسرش، هو كان قادر إنه يكسب 50 فكسب 40، فبيقول إيه؟ هو ما خسرش 10، ده هو كسبان 40. كده أحيانا بعض الناس بيحسبها في دنيا في التعامل مع ربنا، بيحسبها كده ان مفروض ربنا يديني كذا،

عوذا معي. وبعدين بس لو الإنسان مريض وبيتقطع حتت وحاسس بحب ربنا وحاسس بقرب ربنا غاية الرضا غاية الرضا. بس خلاص يبقى البلاء بقى زي ما قلنا قبل كده في كتاب طريق الهبرتين، إن العبد لما يبيع نفسه لله ويرضى بأنه هيقبض الثمن بالآجل هناك في الآخرة، إذا أصابت ماله آفة فإنه يقول أن صاحب المال أصاب مال نفسه. هو الفلوس بتاعتي؟ الفلوس بتاع ربنا وهو ابتلاها خدها خلاص. وإذا أصاب الجسد آفة قال أن صاحب الجسد أصاب ملكه. إنا لله إنا إيه؟ بتوعه. فربنا أصاب ملكه، مش الجسد ده ملك ربنا، فربنا أصاب ملكه. أنا أزعل ليه؟ خد فلوس نفسه وأصاب ملكه في جسمي. فما للحسن والكدر، فما للألم والهم، طالما أنني أحب. هو ده، طالما أنني مؤتنس به لا بالمال، مؤتنس به لا بالصحة لا بالعيال لا بالمحبوبين من البشر، الأنس به هو، يبقى الموضوع منتهي. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا المطلب هو أعظم المطالب، اللي هو إيه؟ حب ربنا. ولو سعى في هذا المطلب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوب. دلوقتي أنا عايز أحب ربنا وعايز ربنا يحبني، عايز أدوق اللذة دي، عايز أعيش المتعة دي، عايز أفهم القصة دي، الاستعانة بالله مش بالأسباب اللي أنا قلتها، دي أسباب يؤخذها في الطريق، لكن الأصل في المسألة إن هو يشاء سبحانه وتعالى. عشان كده إيه الحسن يقول: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. هي دي، إنه يقدر ويرضى. لم يحصل له مطلوبه فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو ده الموضوع من الآخر. مين يقدر النهاردة لو فهم الموضوع يرفع راسه كده يقول أنا ببلاء، ادعي لي ربنا يعافيني. فين البلاء بقى؟ أهل البلاء أهل المعاصي. أهل البلاء على الحقيقة هم أهل الغفلة. أهل البلاء في الواقع هم المطرودون من طريق الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من خيراتك وبركاتك ورحماتك ولا تنقصنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين. اللهم عافنا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء ونجنا من الفتن. اللهم إنا لجأنا إلى بابك فلا تطردنا عن بابك. اللهم لا تجعلنا أشقى خلقك. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا، برحمتك ارحمنا فأنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله.